بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية مصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في مختاره. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ورحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. الحماية، حماية الشيء، هي صيانته أن يدخل فيه غيره. والأبواب التي تقدمت فيها من حمايته صلى الله عليه وسلم شيء كثير، ولكن هنا أراد شيء خاص يخص هذه المسألة، النصوص التي يقولها والأفعال التي يفعلها صلوات الله وسلامه عليه. والمصطفى الذي يصطفيه الله جل وعلا ويختاره من خلقه، الله جل وعلا اختار محمدا صلى الله عليه وسلم صفوة من خلقه، فهو الصفوة صلوات الله وسلامه عليه. اصطفاه لرسالته واصطفاه لقربه، فهو أقرب الخلق إلى الله، وهو الذي قام بالرسالة الخاتمة التي ختمت بها الرسالات، فليس بعده رسول، وعلى أمته تقوم الساعة وتنتهي الدنيا، فأمته هي آخر الأمم، وأقام الله جل وعلا به الحجة على عباده، فلا رسول بعده. أما عيسى عليه السلام فإنه ينزل من السماء، لأن الله رفعه حيا، إنه ينزل في آخر هذه الأمة ويكون من الأمة، وليس رسولا يأتي بشريعة، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل أمته. وجناب الشيء هو جانبه، جوانبه التي تحف به. والشيء الذي يكون يدخل في الأشياء تأتي من الجوانب، والسد هو المنع، وسده صلوات الله وسلامه عليه هذا أمر معنوي، الكلام والقول والفعل صلوات الله وسلامه عليه. والطرق هي مناهج الناس وأفعالهم، وهذا الذي قد مثلا يحتج به من يحتج من قلب النصوص حتى تتفق مع الهوى وما يريده الشيطان. الرسول أوضح هذا الأمر وبينه، فلا عذر لأحد يخالف ما جاء به بعد ذلك. والشرك تقدم تعريفه أنه هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، العبادة التي أوجبها الله جل وعلا أن تجعل لغيره أو شيء منها يجعل لغير الله. استدل على هذا الكلام للترجمة بقول الله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه أوصاف عدة للرسول صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول، هنا نكرة، نكر للتعظيم لتعظيمه، فهو رسول عظيم، هو أعظم الرسل وأقرب الرسل إلى الله جل وعلا، وقد جاء بالشرع العظيم أيضا والشرع السمح السهل في الشريعة، ولكنه في العبادة أشدها، فهو الحنيف المائل عن كل شرك إلى عبادة الله وحده. رسول من أنفسكم، كثير من المفسرين يقول هذا من تعداد المنن التي من الله جل وعلا بها على العرب خاصة، لأنه منهم نسبا ولسانا لغة، فيتمكنون من فهم كلامه ويعرفون صدقه، يعرفون نسبه ومخرجه مدخله، ويعرفون أمانته. وأكثر الناس يحتاج إلى النظر في هذا، يحتاج إلى التعلم، إلى تعلم اللغة حتى يعرف ذلك. هؤلاء ليسوا بحاجة، فهم يعني منة الله عليهم أعظم وأكبر، لهذا كثر هذا في كتاب الله جل وعلا أنه يردده عليهم جل وعلا ويمن عليه بهم. وقوله من أنفسكم يعني نسبه تعلمونه، تعرفونه، أنه تجتمعون به في جد واحد، فقد علم ذلك وعرف. أما الذي قرأ من أنفسكم فهو من النفاسة الاختيار، فهو أنفسهم، ولكن اصطفى اصطفاؤه وكونه رسول يغني عن هذا، يغني عن قولها أنفسهم. فليس فوق الرسالة مقام يطلب من بني آدم، الرسالة هي أعلى المقامات التي يقومها العبد ويصل بها إلى ربه جل وعلا. وقوله عزيز عليه ما عنتم يعني أن الذي يشق عليكم ويعنتكم شديد عليه، يشق عليه ويعز عليه. فإذا كان هكذا فلا بد أن يبين ما فيه الهداية وما فيه السلامة من المؤلم ومن العذاب، وهذا وجه إيراد الآية دليلا على ما ذكر. وأعظم ما يشق على الأمة الوقوع في الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب، فلا بد أن يبين لها الأوجه التي تسلم من هذه الشركيات التي قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة. ولا بد من تعذيب الإنسان في إذا كان مشركا إذا مات على أحد أقوال العلماء، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدخل في هذا الشرك الكبير والشرك الصغير، ومعنى دخول ذلك وإن كان لا يكون المشرك الشرك الأصغر مخلدا في النار، ولكنه يعذب على شركه إذا مات بدون توبة، لهذا العموم فلذلك صار تحذيره عن الشرك وإن كان صغيرا من الأمور التي تقتضيها رسالته وتقتضيها أيضا حرصه على هدايتهم يقتضيها. وإن كان صلوات الله وسلامه عليه ما ترك شيئا يوصل إلى الجنة إلا وبينه وأمر به صلوات الله وسلامه عليه، وما ترك شيئا يمكن أن يكون فيه شيء من المشقة على أمته في الدنيا وفي الآخرة إلا وبينه وحذرهم منه. فقال أبو ذر رضي الله عنه كما في سنن سنن ابن ماجه: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وذكر لنا منه علما. وقال يهودي لسلمان رضي الله عنه: إن نبيكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة. لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بقول اليهودي قال: أجل، أعلمكم كل ما ينفعكم، أنا لكم بمنزلة الوالدة. ومقصوده بالقراءة أدب التخلي، والإنسان يستنجي بثلاثة حجارة يستجمر أو يستنجي، وهذه أمور من الآداب. وكذلك أدب الأكل وأدب النوم وأدب الشرب، أمر أن يشرب الإنسان بيمينه ويشرب جالسا، أمر بهذا، وقال إن الشيطان يشرب بشماله وكذلك يشرب قائما، وكل هذه من الآداب. فكيف يترك الشيء الذي يترتب عليه عذاب الناس؟ هذا لا يمكن. فهو صلوات الله وسلامه عليه حريص على هدايتهم، ولهذا يقول جل وعلا خاطبا له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني قاتل نفسك من الشفقة والطلب كونهم يؤمنون بكتاب الله جل وعلا. فهو حريص على هداية الأمة غاية الحرص صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان حريصا عليها فلا يمكن أن يترك الطرق التي فيها شيء من الهلكة أو أسباب الهلكة أن يتركها غير واضحة، لا يوضحها لهم. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حريص على هدايتكم وإيمانكم أن تؤمنوا به وتهتدوا. فهو من حرصه صلوات الله وسلامه عليه كان يعمل أعمالا يشفق عليه منها صلوات الله وسلامه عليه. بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هنا قدم الجار والمجرور بالمؤمنين ليدل على الاختصاص، أن رأفته ورحمته بالمؤمنين فقط، لأنه على الكافرين شديد غليظ صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جاء في وصفه أنه ضحوك قتال، قتال للكفرة، وضحوك بالمؤمنين. لهذا قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني أن رأفته ورحمته خاصة بالمؤمنين فقط. وكما قال جل وعلا أيضا في الآية الأخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهو شديد على الكفار، وقد قال الله جل وعلا له: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فامتثل أمر ربه جل وعلا. فرأفته ورحمته ولين جناحه وجانبه بالمؤمنين، للمؤمنين خاص. ولهذا قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإذا كان بهم رؤوف ورحيم فلا بد أن يبين لهم ما فيه سلامتهم من العذاب، في الدنيا والآخرة وما فيه سعادتهم وخيرهم في الدنيا والآخرة، وهذا مقتضى الخطاب. فتبين بهذه الآية أنه لا بد أنه صلى الله عليه وسلم حذر وأنذر عن الوقوع في الشرك وبين ذلك ووضحه. هذا هو وجه الدليل من الآية. ثم ذكر النصوص التي كان يقولها ويفعلها بعض شيئا منها، وإلا فهي كثيرة، واختار الشيء الذي فيه وضوح وجلاء. فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تتركوها من العبادة، وليس المعنى أنكم تدفنون فيها موتاكم، لأن هذا شيء معلوم أنه لا يفعل، وهذا دليل على أن القبور لا يتعبد فيها ولا يتعبد عندها، أن هذا شيء معلوم عندهم. ولهذا جاء في الحديث الذي في الصحيح: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا صلوا فيها، وصلوا فيها فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. دل على أن القرآن لا يقرأ في المقابر وكذلك العبادات، وهذا من سد الذرائع ومن حماية التوحيد وسد الطرق الموصلة إليه. لأن الإنسان قد مثلا يذهب يتعبد عند القبر يعبد الله، ثم يؤول به الأمر إلى أن يدعو صاحب القبر، يسأله، يتوسل به، يدعوه، فيكون هذا من الطرق إلى الوقوع في الشرك، كما هو الواقع لكثير من الناس. قد يظن أن الدعاء عند القبر مستجاب، أو أنه أقرب إلى الإجابة، أو أن سؤال صاحب القبر يعني التوسل به وجعله مثلا وسيلة هو إلى الله يسأل الله به، قد يظن أن هذا ينفع، وهو من وسائل الشرك، فإذا وصل إلى كونه يدعوه صار مشركا. قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني اجعلوا فيها شيء من العبادة، ولهذا جاء الحث على الصلاة في البيوت، وأن ذلك أفضل من الصلاة في المسجد، حتى من مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه الذي تضاعف فيه الصلاة بألف صلاة. فالصلاة في البيت أفضل، صلاة النافلة أفضل من الصلاة المضاعفة هذه، لأن ذلك امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم، ولأنه أيضا أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن مراءة الناس، ولأنه إذا صلى في بيته وخاليا دل على رغبته، أنه يرغب في ذلك، وأنه عنده الإيمان والإقبال والرغبة فيما عند الله جل وعلا. لأن الإنسان مع الناس قد ينشط، وإذا كان وحده يكسل ولا يؤدي العبادة. ثم المقصود بهذا يعني لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني أنكم تتعبدوا فيها بالذكر والقراءة والصلاة وغير ذلك من العبادات، فهو واضح في أن القبور تعطل من العبادات، ليست محلا للتعبد. أما جاء في أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، على قبر دفن، وأنه كان يذهب إلى البقيع ويدعو لهم، وكذلك دعا للشهداء يعني صلى عليهم صلى وصلاته عليهم يعني دعاؤه لهم، فهذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه، إلا الصلاة على القبر فإنها جائزة لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء حددوا ذلك، حددوه بوقت معين، بعضهم وصله إلى شهر فقط وبعد ذلك لا يجوز الصلاة، لا تجوز الصلاة عليه، وبعضهم قال إذا لم يصلى عليه صلى على قبره، أما إذا صلي عليه فلا يتجوز الصلاة عليه. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الله أمره بهذا. والذي عرف امرأة كانت تنظف المسجد وتقمه فمرضت، فقال صلى الله عليه وسلم لهم إذا ماتت فأعلموني، فماتت ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفنوها، لما أصبح سأل عنها قيل إنها ماتت ودفنت، صلي عليه ودفن، فذهب وصلى على قبرها صلوات الله وسلامه عليه. وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا، هذا تكرر منه صلى الله عليه وسلم مرارا، كان يقول ذلك، وثبت ذلك في صحيح مسلم وفي غيره، قاله في وقت أوقات مختلفة كما جاء في حديث جندب وفي حديث جابر أنه سمعه قبل أن يموت بخمس وغيره قبل ذلك، فهو تكرر منه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا دليل على أنه كان يخاف أن يقع في قبره ما لا يصلح ولا يرضي الله جل وعلا، فلهذا كرر هذا. والعيد اسم لما يعود ويتكرر، قد يكون اسما للمكان وقد يكون اسما للزمان وقد يكون اسما للمجموع، لمجموع المكان والزمان، وكانت الجاهلية لها أعياد، الجاهلية الأولى واللاحقة، وكل جاهلية لها أعياد، تتكرر هذه الأعياد إما بعود السنة أو بعود مناسبة أو بعود أمور معينة، وهذه ليست من أعياد المسلمين، هذه من أعياد المشركين، أعياد الكفار. أما المسلمون فإن الله عوضهم عن أعياد المشركين بعيدي الفطر والإضحى فقط، والجمعة عيد الأسبوع، لأن الله جل وعلا خلق خلقه في سبعة أيام في ستة أيام، وفي اليوم السابع صار عيدا، فهو عيد الأسبوع الذي تكمل به عبادة الله التي فرضها على عباده. وهذه الأعياد الثلاثة هي أعياد المسلمين. وأما الأعياد المكانية فهي الكعبة ومزدلفة وعرفات ومنى، فهي أعياد للمسلمين يعودون إليها سنة بعد سنة، يعني كل سنة يعاودوها طاعة لله جل وعلا وامتثالا لأمره، وما عدا ذلك فلا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يشارك الكفار ومن يتشبه بهم في الأعياد التي يخترعونها ويجعلونها لهم في مناسبات وغيرها تليق بهم. وقوله لا تجعل قبر عيدا وصلوا علي أينما كنتم، يعني أنه لا يلزم أنك تذهب إلى القبر تصلي عليه، أينما كنتم في أي مكان كنت صلي عليه، في سواء كنت في مسجده أو في مدينته أو كنت نائيا بعيدا، فالصلاة تصل إليه صلوات الله وسلامه عليه. وبهذا يتبين أن الذين مثلا يرسلون خطابات أو يوصون غيرهم يقولون سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هذا جهل وخطأ ولا يجوز. يقال له صل أنت وسلم عليه في مكانك، فإنه يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرض عليه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. حيث كنتم يعني في الأرض، في أي مكان كنتم، فإن الصلاة توصل إليه ويقال فلان يصلي عليك، وهذا فضل من الله جل وعلا. وبهذا يتبين أنه لا داعي إلى أنه يأتي إلى قبره، وقد منع من ذلك، لأن العيد الذي نهى عنه قل لا تجعلوا قبري عيدا يكون بالتكرار بالمعاودة، تعاوده مرة بعد أخرى، فإذا حصلت المعاودة فصار شبيها بالعيد. فهذا من حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، خوفا أن جاهل يدعوه مع الله ويسأله ويصرف الدعوة الدعاء له، فحمى هذا الجانب صلوات الله وسلامه عليه. وقبره هو أشرف قبر على وجه الأرض صلوات الله وسلامه عليه، لهذا استجاب. وقد جاء أيضا نصوص عنه بسؤال الله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يسأل ربه جل وعلا. وجاء قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تفعلوا ذلك. وهذا قاله صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه. وكل هذا صيانة منه صلى الله عليه وسلم للتوحيد ولحق الله جل وعلا أن يجعل منه شيء لمخلوق، لأن هذا من أعظم الواجبات. وقوله عن علي بن الحسين، علي بن الحسين هو المعروف زين العابدين رضي الله عنه، ولده الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا حديث صدر عن أهل البيت، علي بن الحسين عن الحسين ابن علي عن علي رضي الله عنه، وأسند ذلك في غير هذه الرواية وأرسله في هذه الرواية، أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فرجة هي المدخل في الجدار، وكان علي يتعشى في بيت فاطمة أو جالسا، فرآه يتردد فنهاه وقال: لا تفعل. قال ثم لما نهاه روى له الحديث، قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي، أبوه هو الحسين رضي الله عنه، عن جدي، جده هو علي بن أبي طالب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها شبيهة بالقبور كما سبق، وليس المعنى أنكم لا تدفنوا فيها، لأن هذا ما كان يفعل. وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. جاء نظير هذا الحديث عن ابن عمه وهو الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، كما رواه في سنن سعيد بن منصور في سننه وغيره، روى عن سهل أنه كان يأتي إلى القبر فيسلم عليه، يعني أحد التابعين، يقول جاتيته وهو يتعشى فدعاني قال هل أم إلى العشاء، قلت لا أريده، قال ما لي أراك تأتي إلى القبر، قلت أسلم عليه، قال لا تفعل، ما أنت وبن بالأندلس إلا سوى، صلي عليه وسلم أينما كنت. فلهذا ما كان الصحابة يترددون على القبر، وما عرف أحدا منهم أنه يأتي إليه وسلم عليه إلا عبد الله بن عمر فقط، كان إذا أراد أن يسافر أو رجع من السفر أتى إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، أيضا ما يقف ولا يقف يدعو ويتجه إلى القبر، فإن هذه بدعة كما ذكر ذلك العلماء أنهم إذا سلم الإنسان على قبر الرسول أنه لا يتوجه إليه أو يقف عنده يدعو، بل إذا أراد أن يتجه إلى القبلة ويدعو، يدعو الله جل وعلا. ولكن كثير منهم يقول من باب الأدب ما ينبغي أنه يستدبر قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يجعله عن يساره ويدعو أو يتقدم دام ويدعو. فالمقصود اتباع السنة، سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وامتثال أمره، فإن امتثال أمره دليل على محبته صلوات الله وسلامه عليه، وليست مخالفته دليلا على حبه. ففي هذا صراحة في أن التردد على القبر أنه منهي عنه، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعلمون أن الصلاة عليه في الصلاة أفضل، لأن هذه هي الذي أمر بها، صلي عليه في صلاتك، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا اللي علمهم صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة والتسليم، وفهموا أيضا من نهي هذا الذي تكرر، فصاروا إذا دخلوا المسجد عند الدخول يصلون عليه، ثم يصلون عليه في صلاتهم، ثم إذا انتهت الصلاة إما أن يجلسوا أو ينصرفوا ولا يذهبوا. هذا مع تمكنهم من الوصول إلى القبر في وقته، أما الآن فلا أحد يمكنه أن يصل إليه، فالذين يذهبون إليه قد حال بينهم وبينهم جدران وأمور لا يصل الإنسان إلى قبره، فهو سواء كان عنده قريب أو بعيد الأمر فيه سواء. نعم، اقرأ المسائل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براء، ثانية إبعاد أمته عن هذه الحمى غاية البعد. نعم، بما قال وحذر منه، والحمى يعني الشيء المحمي، والحمى يطلق على الشيء الذي يصان أن أحد ينتهكه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لكل ملك حمى، وحمى الله محارمه. فيجب أن يبتعد الإنسان عن محارم الله. يقول: والذي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فيجب أن يبتعد حتى لا يزين له الشيطان أو نفسه الوقوع في الحمى. ثالثة ذكر حرصه عليه الصلاة والسلام علينا ورئفته ورحمته، يعني حرصه على هدايتنا وإيماننا وسلامتنا من العذاب، من الأشياء يعنتنا، ورأفته يعني الرأفة هي شدة الرحمة، فهو رؤوف بالمؤمنين ورحيم بهم. نعم. الرابع نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال. على وجه مخصوص يعني على التردد، النهي عن التردد. أما كونه أفضل الأعمال فهذا يحتاج إلى دليل، وكل مسألة يجب أن يكون لها دليل. أي دليل يدل على أنها أفضل الأعمال؟ ما رأينا دليل يدل على ذلك إلا ما رواه أبو داود قد يشير إليه. رأى أبو داود في سننه قوله صلى الله عليه وسلم: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي بعيدا بلغته. هذا معناه أنه السماع، سماع كلام المسلم فيه فضل وفيه شيء كثير، ولكن هذا لا يمكن الآن، هذا لا يمكن الإنسان الآن، لأنه صين القبر وحمي وبعد، استجابة لدعوة النبي، دعوته صلى الله عليه وسلم، حيث دعا أنه لا يجعل قبره عيدلا ولا وثنا يعبد. الخامسة نهيه عن الاكثار من الزيارة. نعم، لأن الاكثار من الزيارة قد يكون فيه شبه العيد، وهي المفهوم من قوله صلوا علي أينما كنتم. السادسة حثه على النافلة في البيت. نافلة الصلاة حث عليها وخصها، أما سائر العبادات فهذا أمر أيضا حروف من القراءة والذكر، والإنسان المسلم ينبغي أن لا ينفك عن ذلك لا في البيت ولا في غيره، يكون دائما يذكر ربه جل وعلا، والذكر من أفضل الأعمال. أما القراءة فهي أيضا فضيلة، قراءة القرآن، وينبغي ألا يخلو البيت من قراءة القرآن. والآن قد انعكست القضية في كثير من البيوت وللأسف، فصارت مأوى للشياطين لما فيها من الأغاني وفيها من الصور، ولهذا تجد ملابسة الجن والشياطين للناس كثيرة بهذا السبب، لأن القرآن لا يمكن يجتمع مع الأغاني، فالأغاني هي قرآن الشيطان وهو يحب ذلك ويألفه، كذلك الصور يألفها ويريدها. فإذا صار البيت مصونا من هذه الأشياء وصار فيه ذكر الله وفيه القرآن طرد الشياطين فلا تقربها، يكون محلا للعبادة. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، يعني لقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا دليل على أنه هذا شيء معروف عندهم أن المقبرة ليست محلا للعبادة. نعم. الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغ وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القبر، من أراد القرب. نعم، من أراد القرب. نعم، لأن ما دام أن الصلاة والتسليم يصل إليه أينما كنت، فهذا ما يحتاج إلى أنك تتكبد المجي وتذهب إليه، فأنت والقريب سواء، وهذا من فضل الله جل وعلا. نعم. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه. نعم، لأنه قول يقول فإن صلاتهم تبلغني، تبلغني يعني تبلغ، يعني تعرض علي، وهذا قد يكون خاصا في هذا وليست الأعمال كلها. الأعمال كما سبق أنها يحتاج إلى دليل يدل على هذا، وإن كان بعض الناس يتوهم ذلك ويقول أن الأعمال أنها تعرض على حتى الأقارب وأنهم يعرفون هذا، وقد يكون يعني شيء من ذلك، والله جل وعلا لم يكلفنا بالأمور التي لا تصل إليها أفكارنا، وإنما كلفنا بالشيء الواضح الجلي يعني من المعلومات وغيرها. والإنسان في قبره يكون جسده تراب قد يتفتت وينتهي ولا يبقى فيه شيء، فابن أجسم بدون عدم يفنى كله إلا عجب الذنب، يعني جزء يسير جدا في أسفل الظهر هو الذي ينبت منه الإنسان، هذا لا يفنى أبدا يبقى ولكنه جزء صغير، أما بقية البدن فهي تكون تراب، فهو يعيد جل وعلا بني آدم إلى ما خلقوا منه، فهم خلقوا من التراب وسيعودون يعادون إليه، كما أخبر جل وعلا إنا خلقناكم وفيها نعيدكم منها نخرجكم تارة أخرى من الأرض يخرجون مرة أخرى في الحياة التي تبقى دائما. أما الروح روح الإنسان فهي لا تموت وتبقى إما معذبة أو منعمة، ولكن هل هي في القبر؟ يكون لها صلة في القبر، وإلا فقد ثبت أن نسمة المؤمن طائر يعلق شجر الجنة في الجنة، والنسمة هي الروح هي روحه، وكذلك الشهداء يكون أرواحهم في حواصل الطيور تسرح في الجنة كيف تشاء. أما الكفار فأرواحهم في النار سأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا في آل فرعون يعرضون عليها بكرة وعشي، يعني على النار يعرضون عليه، والنار موجودة ومعدة للكافرين سأل الله العافية، وكونها معدة معناها أنهم منذ يموتون فهم يعذبون فيها، ولكن التعذيب الكامل عندما تبعث أبدانهم وتستقر فيها أرواحهم استقرارا لا خروج لها منه، فيكمل العذاب وشدته سأل الله العافية. والمقصود أن هذه أمور غيبية ويجب على العبد أن يعتقدها لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.